بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في التعليق والشرح على هذه المنظومة على قول الناظم رحمه الله: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود، أي مما ندين الله عز وجل به ونعتقده من قول أهل الحق، يعني من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن كلامه أي أن كلام الله عز وجل هو اللفظ والمعنى، فكلامه هو اللفظ وهو المعنى. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن القرآن الكريم كلام الله، أن القرآن الكريم كلام الله تعالى حروفه ومعانيه. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقول المؤلف أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود، أي محكم متقن بألفاظه ومعانيه، كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. ثم قال: وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد، أي أن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا بل هو صفة من صفاته. وإضافة الله عز وجل كلامه إلى نفسه من باب إضافة الوصف وليس إضافة عين، فإضافته إليه إضافة وصف وليس إضافة عين. وقوله رحمه الله: وليس بمخلوق وأن لخلقه، أن أي كيف، وهذا استبعاد أن يأتي الخلق بمثل كلامه، ولهذا قال: وأن لخلقه بقول، يعني أن يأتي الخلق بقول كقوله. وقد تحدى الله عز وجل الجن والإنس جميعا أن يأتوا بمثله أو بسورة مثل أو بسورة منه أو بآية، تحداهم الله عز وجل بهذا. وقوله إذ هو أمجد، المجد بمعنى السعة والكمال والعظمة، والمراد بذلك أن القرآن العظيم أعظم وأجل من أن يأتي أحد من البشر بمثله، وذلك لكمال أوصافه وسعتها وعظمها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. نشهد أي نقر بقلوبنا ناطقين بألسنتنا أن الخير والشر كله بتقدير الله. ويشير بهذا البيت المؤلف رحمه الله إلى الإيمان بأهم الأركان، أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره كما هو معلوم هو أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإيمان الستة. حينما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل ما في هذا الكون من موجودات ومعدومات، سواء كانت عامة أم خاصة، فإنها كائنة بمشيئة الله وخلقه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو معنى الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن جميع ما في هذا الكون من موجودات ومعدومات، سواء كانت عامة وخاصة، فإنها كائنة بعلم الله وكتابته وخلقه ومشيئته. ولهذا كان الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأمور أربعة، الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور. الأول الإيمان بأن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الثاني مما يجب الإيمان به فيما يتعلق بالقدر الإيمان بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، كما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل ما يجري في هذا الكون فقد كتبه الله عز وجل. والله تعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن، وما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، وإنما الذي يحصل فيه التغيير والتبديل هو الصحف التي في أيدي الملائكة، كما قال عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثالثا من الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال عز وجل: ويفعل الله ما يشاء. رابعا الإيمان بأن الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق. قال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه أركان الإيمان، هذه الأمور التي لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها، وهي الإيمان بعلم الله، والإيمان بكتابته وبمشيئته وبخلقه. وقد جمعت هذه الأربع، جمعت في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها تقيد، أي أن الإيمان بالله عز وجل شامل لهذه الثلاثة، فهو يشمل القول والفعل والاعتقاد. ولهذا يعرف الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. الإيمان يتعلق بهذه الأمور الثلاثة، يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. فنعرف الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. فأنت تعتقد بقلبك، تعتقد هذا الإيمان بقلبك، وتنطق به بلسانك، وتفعل مقتضى هذا بجوارحك. ولهذا قال المؤلف: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير، أي إيماننا هو أقوال الخير والطاعات، والطاعات فيها تقيد. والمعنى أن كل طاعة لا تكون مقبولة مرضية إلا إذا نوى بها العبد التقرب إلى الله تعالى. فكل طاعة لا تكون مقبولة إلا إذا نوى العبد بها التقرب إلى الله تعالى، وبه يحقق الإخلاص لله. والعمل أو العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله تعالى إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيها، بأن يفعل العبادة مخلصا لله، فاعبد الله مخلصا له الدين. وثانيا أن يكون في عبادته متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. يزداد بالطاعات يعني أن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بضدها وهو المعصية. ولهذا قال: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، بمعنى أنه يفعل الطاعة ويترك مقابلها وهو المعصية. قال: وينقص بالعصيان جزما ويفسد. إذن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولكن ما أسباب زيادة الإيمان؟ الجواب: الإيمان بالله عز وجل لزيادته أسباب. فمن أسبابه أولا التأمل والتفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. فإذا تأمل العبد في آيات الله الكونية مما خلقه من السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب ازداد إيمانا ويقينا. كذلك أيضا يتأمل في آيات الله عز وجل الشرعية، ومن أعظم الآيات الشرعية هذا القرآن، فيتدبر هذا القرآن ويتعقل هذا القرآن، لأن الله تعالى أنزله للتدبر والتعقل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. وكذلك أيضا يتأمل في أحكام الله الشرعية ما شرعه لعباده من الطاعات ومن العبادات، فإن هذا مما يزيده إيمانا ويقينا. ومن أسباب أيضا زيادة الإيمان فعل الطاعة تقربا إلى الله، فإذا فعل الإنسان الطاعة تقربا إلى الله، سواء كانت هذه الطاعة واجبة أم كانت مستحبة، فإن ذلك مما يزيد في إيمانه. ثم الطاعات أيضا تتفاوت، ففرض العين ليس كفرض الكفاية، وفرض الكفاية ليس كالنفل المستحب المؤكد، والنفل المؤكد ليس كالنفل المطلق، وهكذا. أيضا من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية خوفا من الله، أن يدع المعصية خوفا من الله عز وجل وخشية منه. وإنما نقول خوفا من الله لأن تارك المعصية، الإنسان الذي يترك المعصية، لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يدع المعصية خوفا من الله وخشية منه سبحانه وتعالى، فيثاب على هذا الترك. فإذا ترك المحرم خوفا من الله وخشية له سبحانه وتعالى، فإنه يثاب على ذلك. الحال الثانية أن يترك المحرم أو المعصية لأن نفسه لم تدعه إلى هذه المعصية، فنفسه لم تدعه إلى هذه المعصية، فهو يتركها لا لله، بل لأن نفسه لم ترتض على هذه المعصية، فهذا لا له ولا عليه. لا له يعني لا يثاب على هذا الترك ولا يعاقب. أما كونه لا يثاب فلأنه لم يترك المعصية لله، وأما كونه لا يعاقب فلأنه لم يفعل المعصية. مثال ذلك لو أن شخصا مثلا ترك شرب الخمر، لا يشرب الخمر لا لله لأنه حرمه، ولكن لأنه مثلا يضر بالصحة، أو لأن نفسه لم تدعو إلى ذلك، فهذا الترك لا يثاب عليه لأنه لم يتركه لله، ولا يعاقب أيضا عليه لأنه لم يفعل المعصية. الحال الثالثة من أحوال تارك المحرم أو المعصية أن يترك المحرم عجزا عنه من غير فعل السبب، أن يترك المحرم عجزا عنه لكنه لم يفعل السبب، فيعاقب على هذه النية. فلو مثلا إنسان ترك المحرم عجزا، يريد أن يفعل شيئا محرما ولكنه عجز لأنه لن يجد هذا المحرم، فيعاقب على هذه النية. والدليل على ذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال عليه الصلاة والسلام فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء، فيعاقب على هذه النية السيئة. الحال الرابعة أن يدع المحرم عجزا عنه مع فعل السبب، فهو فعل السبب وحاول أن يفعل المحرم ولكنه عجز عن ذلك، فهذا والعياذ بالله يعاقب عقاب الفاعل تماما، كأنه فعل. والدليل على هذا أعني أنه يعاقب عقاب الفاعل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا في القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا المقتول فعل، عزم على فعل المحرم ولكنه عجز عنه مع فعل السبب، فيعاقب عقاب الفاعل تماما. إذن الإيمان يزيد بهذه الأمور التي منها التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، ومنها فعل الطاعة، ومنها ترك المعصية. ينقص بضد ذلك، فينقص في الغفلة عن ذكر الله، الذي يغفل عن التفكر والتأمل في آيات الله الكونية والشرعية، هذا يكون سببا في نقص إيمانه. أيضا ترك الطاعات والإخلال بها سبب لنقص الإيمان. كذلك أيضا فعل المعاصي وارتكابها سبب لنقص الإيمان. ولكن اعلم أن نقص الإيمان على نوعين: نقص يلام الإنسان عليه ويؤاخذ عليه، ونقص لا يلام عليه ولا يؤاخذ عليه. فأما الأول وهو نقص الإيمان الذي يؤاخذ الإنسان عليه، فهو الذي يكون سببه إما ترك واجب وإما فعل محرم. فإذا كان نقص الإيمان بترك واجب أو فعل محرم فإنه يؤاخذ على ذلك. وأما الثاني، النوع الثاني الذي لا يؤاخذ الإنسان عليه، فهو إذا كان تركه لهذا الواجب امتثالا لأمر الله، كترك المرأة حال حيضها أو حال نفاسها الصلاة والصوم، فهذا نقصان. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: وما نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا أعني تركها للصلاة والصيام نقص، لكنها لا تلام عليه، بل لو فعلت الصيام والصلاة حال حيضها فإنها تأثم بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: نقر بأحوال نعم، قال: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد، أي أن الإيمان يفسد بالمعاصي. وقد يكون هذا الفساد، قد يكون فساد الإيمان قد يكون فسادا كليا وقد يكون فسادا جزئيا. فالفساد الكلي هو الذي يخرجه عن الملة، وذلك بأن يفعل مكفرا من المكفرات. فمن ترك الصلاة والعياذ بالله فقد فسد إيمانه فسادا كليا، ومن فعل محرما من سرقة أو زنا أو ما أشبه ذلك فقد فسد إيمانه فسادا جزئيا. قال: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. وهذا أيضا من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال: نقر بأحوال القيامة، فما أخبر الله عز وجل به أو صح مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أحوال يوم القيامة فإنه يجب الإيمان به، من عذاب القبر ونعيمه والبعث والنشور والحشر والجزاء وغير ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. شيخ الإسلام رحمه الله قال في العقيدة الوسطية: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. إذن الإيمان بأحوال القيامة مما جاء به القرآن أو صحت به السنة من أركان الإيمان الستة. ثم قال: تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. تفكر بآثار العظيم، أي تفكر بآيات الله عز وجل العظيمة ومخلوقاته الباهرة، وما حوته ممالكه العظمى من السماوات والأرض وما أشبه ذلك. فهذا التفكر وهذا التدبر يدعو الإنسان إلى يدعو الإنسان أو يكون سببا في زيادة إيمان الإنسان ومحبته لله عز وجل. ولهذا قال: لعلك ترشد، يعني تنال الرشد. ثم قال ثم ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة، قال: ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. ذكر المؤلف شيئا من آيات الله عز وجل الكونية التي من تأملها وتفكر فيها كان ذلك سببا في زيادة إيمانه. يقول: ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما، هذا الليل يعني يغطي بظلمته النهار، إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد، أي النهار وهو الضياء والنور. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال عز وجل: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وقال عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ثم قال رحمه الله: تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها كواكبها تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. تأمل يعني وتفكر في هذه السماوات وما حوته من الأجرام والأجسام، كواكبها يعني النجوم، وقادة تتردد، وقادة يعني مضيئة، وتتردد يعني تتحرك بأمر الله، وهذا أيضا من آيات الله عز وجل. فمن تأمل في هذه السماوات وما حوته من الأجرام وما حوته من النجوم وما حوته من المخلوقات التي قد نعلمها وقد نجهلها، كل هذا يدل على قدرة الله عز وجل. فتفكر العبد وتدبره وتأمله في مثل هذا يزيده إيمانا بالله عز وجل ويقينا. ولهذا قال: أليس لهذا، يعني هذه الآيات السابقة التي ذكرها المؤلف، أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ أليس لهذا الكون، أليس لهذا الخلق وهذا الكون العجيب العظيم، أليس له مبدع خالق؟ فلا والله، وهو الله عز وجل. ولهذا قال: أليس لهذا محدث متصرف مدبر حكيم، يعني أنه لم يخلق هذا الكون البديع والعجيب في مخلوقاته، لم يخلقه هذا الكون عبثا، بل خلقه وأتقنه لحكم عظيمة. يقول: عليم واحد متفرد، يعني خلقه، خلق هذا الكون، وخلقه إياه دليل على عظمته ودليل على علمه. متفرد يعني أنه يجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالطاعة، فهذا كله من أيضا من الذي يكون سببا في زيادة الإيمان. ثم قال: بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. بلى، هذا جواب قوله أليس لهذا محدث. فالمؤلف في البيت السابق قال أليس لهذا محدث، ثم أجاب هنا فقال بلى، فبلى جواب قوله أليس لهذا محدث. بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار، يعني أودع هذه المخلوقات أسرارا عظيمة بليغة تدل على عظمته. ثم قال: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. في الأرض آيات وبراهين تدل على عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى، لكن لمن؟ يقول: لمن كان موقنا، كما قال عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. قال: وما تنفع الآيات من كان يجحد، فإن الآيات بالنسبة للجاحد لا تنفع. قال الله تبارك وتعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذن نأخذ من هذا أن الآيات التي خلقها الله عز وجل والتي يرسلها إلى عباده إنما ينتفع بها حق الانتفاع من كان موقنا بالله عز وجل. قال رحمه الله: وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد. في النفس يعني في نفس الإنسان آيات عظيمة تدل على قدرة الله وعظمة خلقه. قال الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن تأمل خلقة الإنسان وما خلقه الله عز وجل عليه وما أودعه من هذه وما أودعه في جسده من قلب ومعدة وغيرها وأجزاء وأعضاء، لإذا تأمل الإنسان فيها عرف قدرة الله وعرف إتقان صنعه سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم قال: لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفذ. لقد قامت الآيات يعني شهدت الآيات، وهذه الآيات نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد، ففضل الله عز وجل وعطاؤه لا ينفد. قال تبارك وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فنعمه سبحانه وتعالى على عباده أنعم عليهم بنعم لا يمكن إحصاؤها. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومع ذلك فما عنده من النعم والفضل والإحسان لا ينفذ، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. قال المؤلف رحمه الله: فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعده. يشير في هذا البيت إلى حديث أخرجه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ثم قال: وليس لمن ولى وأدبر مسعد. ليس لمن ولى عن التأمل والتفكر في آيات الله الكونية والشرعية ليس له مسعد. قال تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فحاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله في الأبيات السابقة أن الواجب على المؤمن أن يتأمل ويتفكر ويتدبر في مخلوقات الله عز وجل، لأجل أن يزداد إيمانا ويقينا، ولأن الله عز وجل أمر بالتدبر والتفكر في آياته الكونية والشرعية، أمر بالنظر في آياته الكونية وآياته الشرعية، بل أمر في السير في الأرض: أولم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض. والسير الذي أمر الله عز وجل به عباده نوعان: السير الذي أمر الله عز وجل به عباده في قول أفلم يسيروا في الأرض، أو في بعض الروايات أولم يسيروا في الأرض، هذا السير نوعان. النوع الأول سير بالأقدام، وإن شئت فقل بالأبدان. والنوع الثاني سير بالأذهان، سير بالأذهان. فالنوع الأول السير بالأقدام أو بالأبدان، وذلك بأن يذهب الإنسان إلى أماكن القوم الذين عذبهم الله عز وجل للنظر والتفكر والتأمل، فإن ما جرى لهم سيجري لنا إذا فعلنا ما فعلوا. فسنة الله عز وجل في الخلق واحدة، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة بالتدبر والتفكر في أحوال الأمم السابقة. والنوع الثاني من السير سير بالأذهان، وإن شئت فقل بالأفهام، وذلك في قراءة سير هؤلاء القوم والنظر في عاقبة مآلهم وما حصل لهم جراء مخالفتهم لأمر الله تبارك وتعالى. إذن السير الذي أمر الله به عباده نوعان: النوع الأول سير بالأبدان، وإن شئت فقل بالأقدام، والنوع الثاني سير بالأذهان، وإن شئت فقل بالأفهام، وكلاهما داخل في الآية الكريمة. يقول المؤلف رحمه الله: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعده. حث المؤلف في هذا البيت على تقوى الله عز وجل. وتقوى الله تعالى هي وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولكن ما معنى التقوى، أو ما حقيقة التقوى؟ تقوى الله عز وجل جماعها أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به، وأن تترك ما نهاك الله عنه. هذا هو جماع التقوى: أن تتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد قيل في معنى التقوى معان أو عبارات تختلف لفظا لكنها تجتمع من حيث المعنى، فهي وإن اختلفت في ألفاظها لكنها متفقة ومجتمعة في معانيها. فقيل في معنى التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في معنى التقوى ألا يفقدك حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. فإذا أمرك بشيء فلا يفقدك، وإذا نهاك عن شيء فلا يجدك فلا يجدك في هذا الشيء. وقيل في معنى التقوى: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول المؤلف: عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعده، ثم قال: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبده. هذا البيت اشتمل على مسائل متعددة. أولا اشتمل على كن مخلصا، على الحث على الإخلاص لله عز وجل، الحث على إخلاص العمل أو إخلاص النية لله عز وجل، وذلك بأن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله تعالى والدار الآخرة. والإخلاص كما سبق هو أحد شرطي قبول العبادة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولكن إذا قال قائل: ما هي الأسباب المعينة للعبد على الإخلاص؟ هل هناك أسباب تعين الإنسان على إخلاص النية لله عز وجل؟ فالجواب نعم، أن هناك أسبابا. فمن الأسباب المعينة على الإخلاص: أولا استحضار عظمة الله عز وجل ومراقبته، وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الإحسان: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتعظم الله عز وجل حتى لا يتعاظم أحد في قلبك مع الله. ثانيا من الأسباب المعينة على الإخلاص: أن يعلم أن الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا، فالناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك. فالناس لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا. ثالثا من أسباب الإخلاص لله عز وجل: الزهد في ثناء الناس ومدحهم، وأن لا يلتفت الإنسان إلى ذلك. فبعض الناس يتطلع ويتشوف إذا عمل العمل أن يثني الناس عليه، فلا تلتفت إلى هذا، بل ازهد واحرص على ثناء الله عز وجل عليك بذلك، بما يعطيك إياه من الدرجات، من رفعة الدرجات وزيادة الحسنات. فرابعا من الأسباب المعينة على الإخلاص: النظر في النصوص المحذرة التي فيها التحذير من الرياء وما له من العواقب السيئة، فإن الرياء له عواقب سيئة. ما هي هذه العواقب السيئة؟ أولا الوعيد الشديد يوم القيامة، فالذي يرائي ولا يخلص لله وعيده شديد يوم القيامة. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثانيا أيضا من العواقب السيئة للرياء أنه أن المرائي قد يبتلى بسوء الخاتمة، قد يبتليه الله عز وجل بسوء الخاتمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من الأسباب المعينة على الإخلاص أيضا دعاء الله عز وجل أن يجعله من المخلصين، أن يلجأ إلى الله عز وجل بأن يجعله من المخلصين. ومن الأسباب المعينة على الإخلاص أن يتأمل الإنسان ويتعلم ويعرف الثمرات والفوائد التي يجنيها بالإخلاص، فالإخلاص له ثمرات وله فوائد. فمنها من فوائده وثمراته: أولا أن الإخلاص هو أساس الدين والملة، فأساس الدين والملة هو الإخلاص. قال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وهو أيضا أصل دعوة الرسل، فدعوة الرسل مبنية على إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثانيا أيضا أن يعلم أن الإخلاص شرط لقبول العمل، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن الثمرات التي يجنيها الإنسان من الإخلاص النجاة من الفتن والسلامة من الشرور، فينجي الله عز وجل العبد من الفتن بسبب إخلاصه، وينجيه من الشرور بسبب إخلاصه. قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن ثمرات الإخلاص أيضا أن المخلص له الجزاء الأوفى من الله، كما قال عز وجل: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، الآيات. ومن ثمرات الإخلاص أيضا ذوق طعم الإيمان، أن الإنسان يذوق طعم الإيمان ويستشعر لذة العبادة. ومن أيضا ثمرات الإخلاص أن العمل القليل مع الإخلاص يكون كثيرا، فالإنسان إذا أخلص لله عز وجل ولو كان العمل قليلا فإنه بإخلاصه يكون عند الله عز وجل عظيما. من أسباب أيضا من الأسباب الإخلاص لله عز وجل، من الأسباب المعينة على الإخلاص، أن تجعل لك خبايا وخفايا من الأعمال الصالحة. لا تطلع الناس على جميع أعمالك، اجعل لك خبيئة عند الله عز وجل، كصدقات على فقراء ومحتاجين لا يعلمهم إلا الله فتتصدق عليهم، أو تعمل أعمالا صالحة لا يعلمها إلا الله، هذه هي الخبايا. فمن أسباب من الأسباب المعينة على الإخلاص أن يكون الإنسان له خبايا وله خفايا من الأعمال الصالحة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم حذر المؤلف رحمه الله وقال: عليك نعم، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء. احذر من الرياء، لأن الرياء شرك أصغر. والمرائي، ذكر أهل العلم أن المرائي له علامات أربع. العلامة الأولى أنه يكسل إذا كان وحده، فإذا كان منفردا وحده تجد أنه في كسل وفي غفلة عن ذكر الله وعن طاعته. ثانيا أنه ينشط إذا كان مع الناس، فإذا خلط الناس تجد أن عنده نشاطا ليس كالذي يكون حال انفراده وخلوته. ثالثا من علامات المرائي أنه يزيد في العمل إذا أثني عليه، فإذا أثنى عليه الناس وقالوا إن فلانا يفعل كذا وكذا من أعمال الخير تجد أنه يزيد، وهذا دليل على أن في إخلاصه شيئا. ومنها أيضا حبه للمدح والثناء، فتجد أنه إذا عمل عملا ينتظر ثناء الناس وينتظر مدحهم. يقول المؤلف رحمه الله: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبده. وتابع رسول الله إن كنت تعبده، أي حقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت تعبد. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الشرط الثاني من شروط قبول العبادة. فالعبادة كما سبق لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا إذا كان الإنسان فيها مخلصا لله عز وجل، متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم أيضا أن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا بأمور ستة. لا يمكن أن تتحقق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام في العبادة إلا بأمور ستة: بأن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، وموافقة للشرع في صفتها، وموافقة للشرع في كميتها، وموافقة للشرع في سببها، وموافقة للشرع في زمانها، وموافقة للشرع في مكانها. هذه أمور ستة لا بد أن تكون في العبادة حتى يحقق الإنسان المتابعة. إذن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا كانت العبادة فيها هذه الأوصاف. أولا أن تكون موافقة للشرع في جنسها، فمثلا الأضحية والهدي يكون من بهيمة الأنعام، فلو ضحى إنسان بفرس أو ضحى بأرنب أو ضحى بدجاجة فإن هذا لا يقبل لأنه لم يوافق الشرع في الجنس. ثانيا أيضا في صفتها وهيئتها وكيفيتها، فلو صلى صلاة يركع مرتين ويسجد ثلاث مرات فإن هذه العبادة أو هذه الصلاة لم تكن موافقة للشرع في صفتها. ثالثا في سببها، بأن يكون السبب العبادة مشروعا أو أنه ورد سبب لهذه العبادة، أما أن يشرع الإنسان سببا من عنده أو من تلقاء نفسه فهذا أيضا يكون مخالفا للمتابعة. أضرب لذلك مثالا، كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته كان يبدأ بالسواك، فقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن أول شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل البيت أنه يستاك. فلو قال قائل إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك عند دخول البيت إذن بيت الله أولى، فأنا إذا دخلت المسجد أبدأ بالسواك وأتعبد لله عز وجل بذلك، نقول هنا لم توافق الشرع في سبب العبادة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد كل يوم ولم ينقل أنه كان يستاك، إنما يستاك عند إرادة الصلاة، وصحابته كانوا أيضا يدخلون المسجد ولم ينقل أنه أمرهم أو أنهم فعلوا وأقرهم. وإذا كان كذلك دل هذا على أن هذا العمل ليس من الأعمال المشروعة. رابعا أن تكون العبادة أيضا موافقة للشرع في عددها، فلو صلى الظهر خمسا أو طاف بالبيت تسعا أو طاف بالبيت خمسة أشواط أو سعى بين الصفا والمروة دون العدد المحدد أو رمى الجمار بأقل من العدد المقدر شرعا فإنه يكون مخالفا للمتابعة في العدد. خامسا في زمانها، فلو صلى قبل الوقت يعني صلى الظهر قبل الزوال نقول العبادة لم تكن موافقة للشرع في زمانها. لو صام رمضان قبل وقته، إنسان مثلا في أيام الشتاء قال إن رمضان هذا العام سيوافق أيام الصيف شديدة الحرارة والجو الآن في الشتاء جو معتدل مناسب، فأنا أريد أن أصوم في شهر مثلا المحرم أو في شهر صفر لأنه أيسر لي، فنقول أيضا هذا لا يصح لأنه لا يتوافق مع الشرع في زمن العبادة. أيضا في مكانها وهو السادس، أن تكون العبادة موافقة للشرع في المكان، فلو مثلا وقف في غير عرفة لا يصح، أو مثلا أوضع اعتكف في غير المسجد اعتكف في بيته فإنه لا يصح لأن الاعتكاف عبادة شرعت في المسجد. قال الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. ثم قال المؤلف رحمه الله توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشده. توكل على الرحمن، التوكل معناه صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. هذا هو حقيقة التوكل، صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فلا بد في التوكل من أمرين، الأمر الأول أن تفوض أمرك إلى الله وأفوض أمري إلى الله، وثانيا أن تفعل الأسباب. فأما إذا فقد أحدهما فهذا ليس توكلا، فلو اعتمد على السبب وحده يعني فعل السبب من غير أن يتوكل على الله وأن يفوض أمره إلى الله فهذا إخلال بالتوكل على الله عز وجل، فهو قدح في التوكل. وكذلك أيضا لو اعتمد على الله من غير فعل سبب فهذا طعن في كفاية الله عز وجل. إذا لابد في التوكل من أمرين، من تفويض الأمر إلى الله وفعل الأسباب، فإذا اعتمد على السبب وحده فقد طعن في كفاية الله، وإذا اعتمد على التوكل وحده يعني توكل ولم يفعل السبب فقد طعن في حكمة الله، لأن الله جعل لكل شيء سببا. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك، حقا ليكفيك ما يغنيك. وقوله ثق به، الثقة هي خلاصة التوكل، وليكفيك ما يغنيك حقا وترشد أي تنال الرشد. إذن على الإنسان أن يكون متوكلا على الله عز وجل في جميع أموره، مفوضا أمره إلى الله، فاعلا للأسباب. فلا يكفي في التوكل أن تفوض الأمر إلى الله من غير أن تفعل السبب، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. فلو أن إنسانا سأل الله عز وجل: اللهم ارزقني، وفوض أمره إليه، ولكنه لم يفعل السبب من العمل، فإن هذا ينافي حقيقة التوكل. كذلك أيضا إنسان يقول: اللهم ارزقني ذرية، ويفوض أمره إلى الله أن يرزقه الله عز وجل الذرية وهو لم يتزوج، هذا أيضا طعن في حكمة الله عز وجل، لأنه لا بد من فعل سبب. الذي يريد الرزق ولا يعمل، إن السماء لا تمطر ذهبا، الذي يريد الذرية والولد ولا يفعل السبب، إن الأرض لا تنبت ولدا، فلا بد من فعل الأسباب. هذه هي حقيقة التوكل. ثم قال المؤلف رحمه الله: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الصبر، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر عن أقدار الله المؤلمة. ولكن ما معنى الصبر؟ الصبر هو أن يحبس الإنسان قلبه عن التشكي، وأن يحبس الإنسان قلبه عن التسخط، ولسانه عن التشكي، وجوارحه عما حرم الله. فإذا أصيب بمصيبة حبس قلبه عن التسخط على قدر الله، وحبس لسانه عن التشكي، وحبس جوارحه عما حرم الله من لطم الخدود ولتف الشعور وشق الجيوب وما أشبه ذلك. فالمؤلف هنا أمر، قال: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، هذا الصبر على أقدار الله، وصابر على الطاعات علك تسعد. فالأول تصبر عن العصيان، الصبر عن معصية الله، وثانيا قال: واصبر لحكمه، الصبر على أقدار الله، والثالث: وصابر على الطاعات علك تسعد، أي تتحقق لك السعادة. فعلى الإنسان أن يحرص على الصبر، أن يحتسب الأجر على الله عز وجل، وأن يصبر ويحتسب. لا يكفي الصبر وحده، بل لا بد من الصبر والاحتساب، بأن يحتسب هذه المصيبة على الله عز وجل حتى يؤجر على هذه المصيبة. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة وهي عند قبر ابنها وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه رسول الله جاءت معتذرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولما أخبر أن إحدى بناته قد مات لها ولد، أمر الرسول الذي جاء وقال لها: قل لها فلتصبر ولتحتسب. فلتصبر يعني تحبس نفسها عن التسخط، ولسانها عن التشكي، وجوارحها عما حرم الله، وتحتسب الأجر والثواب على الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.